لماذا حقت كلمة الله على الذين فسقوا؟ أفيدونا أفادكم الله. حقت كلمة الله على الذين فسقوا لفسقهم، فلما يأتي الوصف الذي يرشح العقوبة بعد ذكر العقوبة أو العذاب دل على أن ذلك الوصف سبب لحصول ذلك العذاب، فحقت وجبت كلمة الله وهي عقابه ونكبته وعذابه على الذين ظلموا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.